هل شيء يعني أكثر علم من كتاب الله؟ فبذلك قالوا يعني أمنا قبل نزول الكتاب، قبل نزول القرآن، قبل نزول الوحي، ما كنت تترو من قبله من كتاب. أما بعد نزول الكتاب وبعد نزول الوحي لما جاء بالقرآن وخاطب وأنذر وأبشر وقام بالدعوة التوحيد إلى الله سبحانه، ثم إن الله تبارك وتعالى إذا آتاه علما قالوا فلا حرج به ولا منافاة للآية، ولا منافاة ولا معارضة للآية، لمن أن قبل الكتاب ما كان مقريا، قبل الكتاب ما كان قاريا، قبل الكتاب ما كان كاتبا. فبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما جاء فيها قالوا إشارة إلى ذلك كأفضل الكتابة باليمين، وإلا بعضهم يكتبون باليسار أيضا، حتى الآن ناس موجودين الذين يكتبون بيدهم اليسار، باليمين ما يستطيع يكتب. ولكن الأولى لما قالوا لأن جاء لفظ ولا تخطه بيمينك، وإلا مجرد كافي ولا تخطه، يعني وما كنت تترو من قبله من كتاب ولا تخطه. ولكن لما جاء تأييد ولا تخطه بيمينك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يا ها هنا يعني أحيانا يأتي لفظ لكن مقصود منها تأكيد وتوكيد والرد على المعرضين، أحيانا يعني جاء لفظ مثلا ولكن مقصود منها فائدة تأكيد، ولا طائر يطير إلا بجناحيه، وإلا هذا لا شك معلوم، طائر لا يطير إلا بالجناح، طائر ما يطير برجله، هذا شيء معلوم معروف كي الطائر يطير بجناحه. ولكن لماذا جاء لفظ بجناحه؟ لما تأكيد، تأكيد وتوكيد. فبذلك قالوا كلما لما جاء لفظ ولا تخطه جاء بيمينك تأكيد. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى استعمال اليمين تكون يعني باستعمال باعتبار الذي يدل على القوة، على القوة، كما جاء في كلام الله سبحانه في آية أخرى ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وأن لله يدان كما يليق بشانه سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. لمن؟ لأن يد ثابت في كتاب الله، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولكن قال أخذناه باليمين وإلا إن الله منزه عن صفة النقص، يعني ليس في يده الأخرى نقص أو ضعف، لا، إن الله منزه، إن الله منزه عن سائر صفات النقصان، أنه متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الجلال، منزه عن سائر صفات النقصان والاختلال. ولكن جاء ولو تقبل علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فبذلك جاء هنا أيضا وما كنت تترو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب لا شك المبطلون، قال المفسر اليهود إذا لارتاب المبطلون، قال مفسر بعده قال اليهود. لماذا؟ لما؟ لأن هذه الآيات نزلت في قصة أهل الكتاب وخاصة في مقابلة اليهود، كي لما جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة المنورة مخاطبين الأول يهود بنو قريظة بنو نظير بنو كينقاء، أما نصارى ما كانوا موجودين بالمدينة المنورة. وهذا عادة المفسر، المخاطبين الأول هو يقول اليهود، وإلا مبتلون ولو يهود نصارى أي مبتل، مبتلون يعني لفظ عام شامل اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك من الكفار. ولكن قال بعده اليهود، لما؟ لأنهم هم المخاطبون، كما إذا جاء خطاب للكفار قال أهل مكة أهل مكة أهل مكة، إذا جاء الخطاب للمشركين قال أهل مكة. لما؟ لأن مخاطبين الأول بعد البعثة مشركين مكة. وإلا حكم عام إلى يوم القيامة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ليس مخصوص فقط كفار مكة ولكن مخاطبين الأول كفار مكة. وبذلك عادت المفسر يقول في تفسيره كفار مكة كما قال في هذه الآيات اليهود اليهود اليهود، كما جاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون قال اليهود. وإلا لفظ عام يهود نصارى مجوس أي واحد، الذي يجحد بآيات الله لا شك أنه كافر. فبذلك قال ها هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فأكثر ما جاء لفظ التلاوة جاء بالكتاب، فإلا جاء قراءة أيضا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. ولكن جاء أكثر ما جاء يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكما جاء هنا وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تتلو من قبله من كتاب. لما؟ لان التلاوة تلاوة اخص من القراءة كما قرانا قبل ذلك. قرا انسان قرا القران قرا قرا الحديث قرا قرا كتب تاريخ قرا قرا، ولكن تلاوة مخصوص کہ الكتاب الذي اذا قرا يرجع عليه الثواب، وبذلك يقال تلاوة تلاوة القران. لما؟ لان من قرا حرفا ان الله كتب عليه عشر حسنات. فبذلك جاء وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. اليهود أنهم قالوا کہ إنا وجدناه في التوراة مكتوب أنه أمي وأنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن هذا يقرأ ويكتب وهذا يسن الكتابة. لمقصود منها يعني أدخل الشكوك في أذهان المزبزبين. وإلا أيضا لا شك. لما؟ لأن لو جمع أهل القراءة والكتابة لما استطاعوا مقابلة القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبذلك فأيضا إفهم جاء من قبله من كتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من كتاب مفعول تتلو، من عند علماء القواعد زائدہ، ولكن ليس مقصود زائدہ نعوذ باللہ يعني حرف زائد بغیر فائدہ. القرآن يعني ليس فيها زوائد بمعنى ادب الفائدہ، معنى احيانا حرف زائد ولكن فائدته تاکید. لما هذا قاعده افهم کہ كلما زاد في المبنى زاد في المعنى، هذا قاعده اصول عند القواعد کہ كلما زاد في المبنى زاد في المعنى. يعني مثلا جاء قتل، معنى قتل، ولكن اذا زيد فيها قتل هو زاد في المعنى، هو صار يعني قطعة قطعة قطعة قطعة صار قتل. لما زيد في المبنى زاد في المعنى، جاء زيادة في المعنى. فبذلك لما جاء حرف تنبط بالدهن جاء با. لماذا؟ لما؟ لأنه فائدة توكيد. كما جاء هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من كتاب مفعول تتلو، من زائدة، من قبله جملة، هذا جار مجرور حال من كتاب أو جار مجرور متعلق بتتلو. وما كنت تتلو من قبله، من قبله جار مجرور متعلق بتتلو، أو أنه في موضع الحال. من كتاب هذا في مقام مفعول تتلو، أما من فهذا زائدة. لما زائدة؟ تأكيدا وتوكيدا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب المبتلون. قال المفسر لو كنت قارئا كاتبا. افهم هذا يقال لف نشر مرتب. افهم في مصطلحات العلماء يقال هذا لف نشر مرتب. ايش معنى لف نشر مرتب؟ فما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال المفسر في تفسير لو كنت قارئا كاتبا. قارئا تتلو، كاتبا ولا تخطه بيمينك، يعني ترتيب في الآيات ماذا؟ اول قراءة ثم الكتابة. هكذا جاء في تفسيره ماذا؟ اول قراءة ثم الكتابة. فبذلك هذا يقال لف نشر مرتب، ليس لف النشر. فأيضا افهم طيب، الذي لا يعرف القراءة كيف يعلم يعرف الكتابة؟ فمثلا الذي لا يقرأ ألف با تا سا، أول ما يعني التلميذ إذا دخل المدرسة يعلموه ماذا؟ أول ألف با تا سا، ثم يعلم شوف هذا ألف هذا با هذا تا هذا سا، ثم أيضا يقول طيب أيضا يكتبوا له يعني علامات نقط نقط نقط. قال خلاص خذ قلم أنت اكتب فوق كده. لما أول قراءة بعد كتابة؟ كما جاء ترتيب في الآية ما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك. فبذلك هذا يقال لف نشر مرتب عند مصطلحات العلماء. أحيانا لف نشر غير مرتب، وأحيانا لف نشر مشوش، يعني أحيانا إذا جاء ترتيب غير ترتيب الأولى يقال لف نشر لكن غير مرتب، وأحيانا واحد جاء من ترتيب موافق وواحد جاء مخالف، واحد جاء موافق واحد جاء يقال هذا لف نشر مشوش. وبذلك في مصطلحات العلماء، أما ها هنا فهذا لف نشر مرتب. وما كنت تترو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب شك المبتلون. قال اليهود فيك كيف قالوا الذي في التوراة، يعني الذي قرانا في التوراة أنه سيبعث نبي خاتم الأنبياء في آخر الزمان بمكة المكرمة، فصفته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يقرأ ويكتب. فبذلك نعوذ بالله، يعني حصل لهم فرصة الارتياب، الآن انقطع الأذر، لا ارتياب ولا فرصة للارتياب. فبذلك قال الله تبارك وتعالى فلما ثبت إعجاز القرآن، فثبت إرسال القرآن وإنزال الكتاب على رسوله، ثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في الثبات عند القتال. الثبات عند القتال هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب وهذا هو المحبوب عند الله. إنسان إذا يعني جاء مقاتلة العدو بس الثبات، كما جاء في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأيضا كما جاء في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يوم بدر قالوا يا رسول الله لسنا أصحاب موسى عليه السلام حتى نقول فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أقاتل أمامك وخلفك يمينك شمالك بين أيديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبات يعني عند القتال صفة من صفة كمال الإيمان والإيقان والإتقان، حتى يعني الفرار في القتال أو الزهف عند القتال الأدبار عند القتال هذا كبيرة من الكبائر، التبلي يوم القتال هذا كبائر. ها هذا شيء آخر، فهم مثلا كإنسان أنه رجع لكي يكر عليهم يسول عليهم مرة أخرى، هذا لا يقال إدبار، هذا لا يقال تبلي. او انسان احيانا يعني العدو ان يعني انهم في القوة والشدة فانهم دفعوه، هذا شيء اخر ايضا انه لا يقال التبلي. الانسان معذور، انسان ضعيف. فبذلك ان عقد المحدث رحمه الله تعالى باب خاصة قال الثبات ما جاء في الثبات عند القتال، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال له رجل افررتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمر، يعني فرارا للقتال هذا شيء يعني مؤلم مهزن من الكبائر، فبذلك لو ما كان هذا لما سأل سؤال انكار کہ افررتم، قال لا والله ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ولكن والله سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، هوازن قبيله نبل انها، قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني السهام، فبذلك علم لانهم منصوبون الى حوازن ابن منصور ابن اكرمتا ابن خصفت ابن قيس ابن عليان ابن الياس ابن مذر، هذا قبيله معروفه كانوا في الطائف، وانهم يعني معروفون في استعمال السهام، فلما سرعان الناس يعني الذين سرعوا الى العدو، ولكن تلقتم بشدة النبل هم الذين ولوا، ولكن اما رسول الله ما ولى، مقصود مؤلف مقصود الصحابي قال الفرار مثلا نعوذ بالله لو كمان رئيس القتال وامير القتال ايضا يفر الرسول ما ولى، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبت في القتال، معنى كلنا ثبتنا في القتال، الرسول موجود في القتال امام العدو، هذا لا يقال فرار. ها اما سرعان الناس انهم ولوا لماذا؟ قال ان تلقتهم هوازن بالنبل من شده النبل انهم رجعوا وانهم يعني انهزموا قليلا، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء التي اهديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو سفيان بن الحارث اب آخذ بلجام البغلة، يعني ايضا انه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك انه يعني من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ايضا من اشجع الناس، وأنه كان من رؤساء قريش، فبذلك قال بعض العلماء ثبت بهذا أحيانا، يعني لا شك أما قرابة في الإسلام لا أثر لها، لما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن بعد التقوى إذا فيها قرابة أيضا لها مكانة، لأن القرابة إذا كان مطلقا يعني ينفى، لا يقال عثمان رضي الله تعالى تزوج بنورين ولقب بذي النورين، لما؟ لأنه تزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله تعالى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بفاطمة، قرأ فبهذا قال بعض العلماء قالوا إن الله يعني جعل الأسر أيضا يعني في الدم في القرابة، كإنسان إذا كان قريب له قرابة بإعتبار الدم هو أيضا يعني يكون سبب صباته معه، يعني إذا نعوذ بالله قالوا مثلا صار قتال مثلا اخوان، قالوا اخ لا يفر عن اخي، اما الباقي يمكن يفر، لما؟ لان له علاقه كما علاقه بالدين علاقه بالايمان، اصل العلاقه علاقه الايمان علاقه العقيده، ولكن اجتمع ما بعضه ايضا علاقه النسب، فبذلك صار تقويه لشيء، يعني اذا كان واحد هبل صار هبلين، انه اذا يشد بعضها ببعض يكون يقوي، فبذلك ابو سفيان. فأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا قصة حنين بعد فتح مكة، ويوم فتح مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إعزازا لأبي سفيان كمن دخل دار أبي سفيان فله أمان، يعني أي مكانة آدم من هذا، كمن دخل المسجد الحرام فله أمان، من دخل الكعبة فله أمان، من دخل دار أبي سفيان فله أمان. وبذلك قالوا أيضا يعني هذا من الشرفاء الذين لهم الأصل، كأنهم يكونون وفيا، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنه آتاه هذه المنزلة أبي سفيان ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة العدو آخذ باللجامها، يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما تحرك قليلا. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما نعيش يعني أنا النبي لا كذب، يعني أنا النبي لا أكذب. لما وإن الله لما قلت إن الله ينصرني وأنا كيف أفر، لا أكذب، لا أنا النبي، النبي صادق في كلامه وفي قوله. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أنا النبي لا كذب، ليس نعوذ بالله أنا متنبي، أنا النبي، النبي الرسول، أرسلني الله، فلما أرسلني وإن الله بعدني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وبذلك لازم النصر من الله تبارك وتعالى، فكيف أنهزم. وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما قال ابن عبد الله، لما قال؟ لأن عبد المطلب كان اشتهر بين الناس أنه كان معروف، فبذلك لكثرة شهرته نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وقال بعض العلماء ليس مقصود هذا، في الحقيقة كان في الكتب السابقة أن رسول صلى بشر بهذا البشارة كسيولد في أولاد عبد المطلب، فلما كان في التوراة كما أخبر زي يزن أخبر عبد المطلب سيولد في نسبك نبي، فبذلك لما اشتهر بذلك، فهكذا كان مبشر في الكتب السابقة بأنه ابن عبد المطلب، فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي الباب أن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثني أبي سفيان بن حسين عبد عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة رجل، موليتان لما على سبيل العذر، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرف إلا من هذا الوجه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أحسن الناس خلقا وخلقا وسيرة وصورة وحسبا ونسبا صلى الله عليه وسلم، وأجود الناس أكثرهم كرما، وأشجع الناس أكثرهم قوة وقلبا. قال ولقد فزي أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، أنهم سمعوا صوتا وفزعوا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة وهو متقلد سيفه، فقال لم تراه لم تراه، لا تخافوا لا تخافوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني فرس. هذا حديث صحيح، وبذلك ثبت يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة هنين، في مقابلة حوازن، أنه قام ولا ما تحرك. وهكذا لما سمعوا الناس في المدينة صوت خافوا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحده مفردا على فرس أبي طلحة، فقال لم تروا لم تروا، ما فيها خوف. فبذلك ثبت بهذا الشجاعة والثبات، هذا من صفات من أعلى من صفات المؤمنين، صفات المحسنين، صفات عباد الله الصالحين. فبذلك إن أكد، وخاصة الثبات في القتال عزيمة من الأزائم. اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، ومنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أصرنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار.